فقال عليه الصلاة والسلام: لا تغضب. فرددها الرجل مرارا: أوصني يا رسول الله. قال: لا تغضب. وأيضا ثبت في سنن الترمذي من حديث معاذ بن أنس رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذ جاء الله به على قالوا: لو هدانا الله لهديناكم. لقد جعل الله التنعيم والإكرام ابتلاء يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. ولكن الدنيا لن تخلو من ناصح أمين ورث العلم والإيمان والصبر من المرسلين. قال رب العالمين وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. وكان ما قدره الله فصل الخضار فقذفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر. لولا أن من الله علينا لخسف بنا الآية. فالشاهد هنا ولذلك فالنفس لا تستقيم على أمر الله بيسر وسهولة فلا بد من تمويضها. وهذا الأمر يحتاج إلى استقامة. قال الله تعالى رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سبيا. صبر قبل الطاعة وصبر على حال الطاعة وصبر بعد الطاعة. صبر قبل الطاعة أي قبل البدء في الطاعة، قبل الصلاة، قبل الصيام، قبل أداء نسك الحج إلى غير ذلك. يكون هذا الصبر بتصحيح النية والإخلاص والتبعد من شوائب الرياء. أنا أصلي لمن؟ لله أم للناس؟ أصحح نيتي. قال الله تعالى إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات. إذن هناك صبر قبل العمل. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات. هناك صبر قبل الطاعة وهناك صبر على حال الطاعة. لا تغفل عنه أثناء تأدية الطاعة ولا يتغافل عنه لحظة ولا يتكاسل في أداء الطاعة بل يأتي بها على أكمل وجه. يتبع النبي عليه الصلاة والسلام حفظ القدة بالقدة. صلوا كما رأيتموني أصلي. خذوا عني مناسككم عليه الصلاة والسلام. تعد وأنت تصلي. أصحح نيتي وأراجع نفسي وأصبر نفسي وأنا في نسك الحج. فلا بد ان تصبر نفسك وانت تصلي وانت صائم. اصبري ايتها النفس. وايضا بعد الطاعه هناك صبر حتى بعد الطاعه. نعم، لا تنظر لنفسك بعين العجب، ويصلي ويتصدق وهو يخاف ألا يقبل منه. هذا أدب عالي مع الله عز وجل، أن تعلم بأنك ناقص وأن كل ما يأتي من الناقص ناقص. فعلى العبد دائما أن يعلم أن الكمال لله وحده سبحانه وتعالى. أنا مقصر في جنب النبي عليه الصلاة والسلام الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. كان يقول أنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. عليه الصلاة والسلام. فمن مجالات الصبر الصبر على الطاعة قبلها وفي حينها وبعدها. رابعا من مجالات الصبر الصبر في الدعوة إلى الله. والدعوة إلى الله رسالة ينبغي أن يقوم بها كل مسلم على وجه الأرض. يظن البعض أن الدعوة مهنة يمتهنها البعض. كلا، الدعوة رسالة. وأنت طبيب في عيادتك، ما المانع أن تحث المريض على الصلاة، أن تذكره بالله؟ ما المانع وأنت في موقع عملك هيا للصلاة؟ هذا واجب عليك. الإسلام يأمرك بذلك، أن تكون داعيا في كل مكان. الدعوة يا إخواني سبيلها طويل، تحق بالمتاعب والآلام. طريق الدعوة ليس مفروشا بالورود والرياحين، بل مليء عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. أيضا يعترض الداعية ثانيا الأذى من الناس قولا وفعلا. أعداء الحق في كل زمان ومكان يقابلون الإحسان بالإساءة، والداعي إلى الله دائما يتهم بما ليس فيه، وهذا الاتهام يكون من أعداء الحق. إذا دعاه بالموعظة الحسنة ردوه بالسوء، وإذا بالموعظة الحسنة قابلوه بالسيئة وبالتي هي أخشن. إذا صنع بينهم بالحق فلا يسمع منهم إلا الباطل. فهذه سنة كونية ينبغي عليك أن تصبر نفسك كما أمر الله نبيه بالصبر، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. الصبر على الزوجة والأولاد. النساء والبنون محببون للنفس الإنسانية، بل هما زينة الحياة الدنيا، ولذلك قال الله تعالى واصفا أنهم فتنة، فقال واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة. بل إن حسن الخلق مع المرأة هو أن تتحمل الأذى منها. قال الله تعالى وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وقال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم لا يفرح مؤمن مؤمنا إن كره منها خلقا رضي منها آخر. فالصبر على الزوجة والأولاد هذا من مجالات الصبر. سادسا الصبر على الأخوة في الله، أن تصبر على إخوانك. لقد أشاد الله بنيان المجتمع الإسلامي على أسس قوية وعرى وثيقة، فتبدو جسدا واحدا لكن الإنسان من طبيعته النقص والنسيان والغفلة قد يصدر منه أفعال تؤذي إخوانه، فإن قابلوها بمثل فعل كان عونا للشيطان عليه. إذا قال الله جل وعلا ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. يجب أن يكون مشروعا بالشفقة والرحمة والرأفة على الأخ لتزداد الألفة ويتماسك البناء وتشتد الأركان. إذا قال الله تعالى ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالحق وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة. اللهم اجعلنا جميعا منهم يا رب. وهذا النوع من الصبر يجب أن يكون مشروعا كما قلنا بالرحمة والشفقة والرأفة على أخيه حتى لا ينتكس، حتى لا يبتعد عن ربه سبحانه وتعالى. فكن أنت سببا. قال الله تعالى إنما المؤمنون إخوة. قال صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى على سائر الجسد بالحمى والسهر. فالمسلمون كالجسد واحد تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمته أدناهم ويشرب عليهم أقصاهم وهم يد على من سواهم. سابعا وأخيرا من مجالات الصبر، الصبر على طلب العلم. العلم يا إخواني ميراث الأنبياء، من سلك سبيله فقد أخذ بحظ وافر. يكفي أن الله تعالى قال: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. قرن سبحانه وتعالى شهادة أولي العلم مع شهادته جل وعلا على أنه قائم بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إذا هذه مكانة العلم والعلماء. قال صلى الله عليه وسلم كما في سنن أبي داود من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله له به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم، وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في جوف الماء، وإن فضل العالم على العالم كفضل على الإنسان مولع بالعجل لأنه خلق من عجل. قال الله تعالى: خلق الإنسان من ثانيا الغضب. قد يرى المسلم ما يكره ويسمع ما يؤذيه فيستفزه الغضب الى الاعراض عن الناس والنفور منهم، ومن ثم الى اليأس والقنوط وهما آفة الصبر ايضا. فيجب على المسلم ان يصبر على اذى الناس واعراضهم عن دعوته ويعاودهم المرة بعد المرة. عسى الله ان يهدي بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وهذه الابل الحمر من انفس اموال العرب، لان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ثالثا، من هذه العقبات التي تكون في طريق الصبر الضيق. لقد قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: واصبر وما صبرك الا بالله، ولا تحزن عليهم ولا تغن في ضيق مما يقولون. قال تعالى: فلعلك تارك بعض ما يوحى اليك وضائق به صدرك ان يقولوا لولا انزل عليك كنز او جاء معه ملك، انما انت نذير والله على كل شيء وكيل. إن الإيمان والكفر والهدى والضلال لا يستطيع الإنسان أن يجلبهما لمن أحب أو أن يرفعهما عنه، وإنما عليه بالتذكير والنصيحة والبيان والبلاغ. هذا واجب عليه. رابعا، من هذه العقبات اليأس، واليأس آفة الصبر الكبرى، لأنها تطفئ سراج الأمل، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وعلى منهج القرآن في قرص بذور الأمل في نفوس المؤمنين درج النبي الأمين عليه أفضل الصلاة والتسليم. لما شك الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام ما ألم به، كما في حديث الرباب عند البخاري قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسل المعتدى له في ظل الكعبة، فقلنا: أشد مما ينزل به، وأن عليهم أن يتأسوا بهم في الصبر والثبات على الحق. والنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعلم الصحابة، بل أراد أن يعلم الأمة من خلف الصحابة، أن استبطاء النصر نوع من الابتلاء ليميز الله الخبيث من الطيب، حتى يتنقى الصف المسلم من الدهر والدهر والبخلاء. فلا بد من الابتلاء قبل النصر والتمكين. والله تعالى وحده هو الذي يعلم متى يكون هذا النصر المرجو. قال تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. إخواني، لا تنافي الصبر، وهي أولا الشكوى إلى الله، وشتان شتان بين شكوى الله للعباد والشكوى إلى الله. شكوى الله للعباد حرام، أما الشكوى إلى الله ومعناها دعاء الله، الالتجاء إلى الله في وقت الشدة والمحنة، هذه لا تنافي الصبر. قال الله تعالى: وأيوب إذ نادى ربه، واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه. قال تعالى عن يعقوب عليه السلام: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. فالشكوى إلى الله لا تنافي الصبر، بل هذا من مقاصد الابتلاء، كما قال بعض السلف: سبحان من ابتلى عباده بالبلاء ليسمع منهم الدعاء. كما ثبت في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال: دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سيف القين، القين أي الحداد، واسمه البراء بن أوس الأنصاري، وكان ضمرا لإبراهيم عليه السلام، أي أن امرأته كانت تضجع إبراهيم ولد النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: فأخذه النبي عليه الصلاة والسلام، أي أخذ النبي ولده إبراهيم فقبله وشمه صلى الله عليه وسلم. يقول أنس رضي الله عنه: ثم دخلنا عليه بعد ذلك وهو يجود بنفسه، أي كان إبراهيم في ألمه، في شدة الوجع والألم، وهو يجود بنفسه، فجعلت عين رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان، فقال له عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: وأنت يا رسول الله، أي وأنت تبكي يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: يا ابن عوف، إنها رحمة، إنها رحمة. ثم أتبعها بأخرى فقال: إن العين لتدمع، وإن القلب ليحزن، وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزونون، ولنقول إلا ما يرضي ربنا، وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. فبكى صلى الله عليه وسلم على فراق ولده، وحزن واغتم صلى الله عليه وسلم. فالحزن لا ينافي الصبر. وأنت يا من صبرت نفسك على بلايا الدنيا، وصبرت نفسك على الشدائد والمحن والمصائب والفتن التي تلاحقك الآن، فاعلم أن جزاءك الجنة، اعلم أن الخاتمة الجنة. قال الله تعالى: ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. قال تعالى: يجزون الغرفة بما صبروا. قال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. كل الحسنات لها أجر محصور إلا الصبر، لا يعلمه إلا الملك سبحانه وتعالى. قال تعالى: إن الله يحب الصابرين. محبة الله لك أيها الصابر، إن الله مع الصابرين. معية الله الهداية، الرحمة، الصلاة. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم، أي أن الله يثني على هؤلاء في الملأ الأعلى. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. فأسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من عباده الصابرين. اللهم اجعلنا من عبادك الصابرين. اللهم صبرنا. هذه الابتلاءات والمحن والشدائد والفتن. اللهم اسقنا ولا تفضحنا، واكرمنا ولا تهنا، وعافنا واعف عنا، وارفع طاقتك وغضبك عنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اشف امراضنا، اللهم اشف امراضنا، وارحم امواتنا، واختم بالباقيات الصالحات اعمالنا. Thank you.